الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا ممن لا يكال ولا يوزن وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا ممن لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالباب الذي جاء فيه، قال: ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. أقول قبل أن نأتي إلى هذا الحديث، بالنسبة لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. تقدم أن إسناد الترمذي إسناد صالح من أجل حيي بن عبد الله، وقد جاء هذا الخبر بأسانيد أخرى. نعم، فجاء من حديث الليث عن عبد الرحمن بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي. نعم، وجاء أيضا من حديث بقية عن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب. فهذه ثلاثة أسانيد لهذا الخبر، وبالتالي يزداد هذا الخبر قوة فيكون خبرا صحيحا. نعم، قال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. نعم، أي ما حكم ذلك؟ نعم، قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو العبدي البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. كيف؟ أي العنزي، أنا قلت العبدي، نعم خطأ، العنزي محمد بن محمد بن بشار هو العبدي، ومحمد بن المثنى هو العنزي البصري. نعم، وهو ثقة حافظ في عام 52 و200. قال: حدثنا عثمان بن عمر وهو أيضا ثقة مشهور. قال: وأبو عامر العقدي وهو أيضا ثقة مشهور. عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، نعم البصري. قال: عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي ذئب القرشي العامري. نعم، وتوفي سنة 57 و100 أو نحوها، وقد خرج له الجماعة. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عالم مشهور وفقيه نبيل. نعم، وقد اشتهر بإنكاره رحمه الله تعالى، حتى أن الإمام أحمد قدمه على الإمام مالك من هذا الباب. نعم، وإلا فلا شك أن الإمام مالك أتقن منه في باب الرواية. نعم، قال عن مخلد ابن خفاف وهو الغفاري. ومخلد ابن خفاف إنما عرف واشتهر بهذا الحديث. نعم، ولذا هو ليس بالمشهور، وإنما علم أو عرف بهذا الحديث. وقد وقعت له قصة فيما يتعلق بهذا الخبر، وذلك أنه اشترى غلاما عليكم السلام، فاستغله وحصل منه غلة، ثم وجد به عيبا، ثم وجد بهذا الغلام عيبا، فذهب إلى عمر بن عبد العزيز، وكان هو الوالي في المدينة. نعم، فقضى عمر بن عبد العزيز على في هذه القصة عفوا قضى عمر بن عبد العزيز في هذه القصة أن يرد هذا العبد على من باعه، وأيضا يرد مخلد بن خفاف، يرد الغلة التي حصلها من هذا الغلام الذي حصل به هذا العيب. نعم، فحدث مخلد بن خفاف، حدث عروة بما حصل ووقع بينه وبين عمر بن عبد العزيز، فقال له عروة: أن عائشة حدثتني أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، يعني أن هذا الخراج الذي حصل يكون لمن يضمن، فبما أنه يضمن إذن خراجه ماذا له؟ قضى بأن الخراج بالضمان، الذي له الخراج نعم هو الذي يضمن ماذا؟ يضمن هذا الشيء لو تلف هذا الشيء. نعم، الذي له الخراج نعم هو الذي يضمن هذا الشيء لو تلف هذا الشيء، وبالتالي يكون هذه الغلة، الغلة تكون هذه الغلة من نصيب ماذا؟ مخلد بن خفاف، لأنه لو تلف هذا الغلام وهو في حيازته راح يكون هذا التلف عليه، وبالتالي إذا ضمان وبالتالي إذا الغلة التي حصلها من هذا الغلام تكون أيضا له، كما أن لو تلف يكون من عليه، لو تلف كان عليه، فإذا هذه الغلة التي حصلها منه تكون له، لأنه لو تلف كان من ضمانه، فمن كان له الخراج يكون عليه الضمان. إذن هذه الغلة تكون من نصيب مخلد بن خفاف. نعم، فأخبر عمر بن عبد العزيز بذلك، وعروة بن الزبير أيضا أخبر عمر بن عبد العزيز بذلك، فرجع عمر بن عبد العزيز عن قضائه وحكم بما سمعه من عروة بن الزبير. نعم، هذه القصة قد ساقها الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. نعم، وبوب عليها باب، يعني ما جاء أن الإنسان يحكم بشيء ثم يتبين له خلاف ما حكم به أو نحو ذلك، فعليه أن يرجع عن اجتهاده أو عن حكمه. نعم، فهذه القصة التي وقعت لمخلد بن خفاف. نعم، فمخلد اشتهر بهذا الحديث عن عروة بن الزبير. نعم، وعروة هو الإمام الفقيه عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. نعم، وتوفي عروة سنة 94. نعم، وهو إمام جليل عليكم السلام وعالم فاضل، فهو من علماء هذه الأمة. وكثير من الحديث عن عائشة إنما هي من طريق عروة بن الزبير. نعم، رحمه الله تعالى. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. نعم، فالذي له الخراج هو الذي يضمن، كما أن الأصل أيضا الذي يضمن يكون له هو يكون له الخراج. نعم، واستثنى أهل العلم ما كان غصبا، يعني لو أن شخصا أخذ شيئا غصبا، أخذ سيارة غصبا، نعم، واستغلها، هذه السيارة لو تلفت تكون على من؟ تكون على الذي أخذها غصبا. نعم، عليه أن يدفع سيارة للشخص الذي اغتصبها منه. طيب، والغلة؟ الغلة لصاحب السيارة، الغلة لصاحب السيارة لأنه أخذها غصبا، بخلاف الشخص الذي اشترى سيارة واستغلها ثم نعم وجد بها عيبا بعد يومين بعد ثلاثة وجد بها عيبا، فهنا يرد هذه السيارة وعلى الذي باع أن يقبل. نعم، ولكن الغلة، غلة السيارة في هذه الأيام تكون من نصيب الذي اشترى، لأن السيارة لو تلفت نعم كانت في ضمانه، كانت في ضمانه، فالخراج بالضمان، فالذي يضمن له الخراج، كما أن الذي له الخراج هو الضامن، ولا يستثنى من هذا إلا مسألة الغصب، لو أن شخصا اغتصب شيئا واستغله فعليه أن يرجع هذا الشيء، ولو تلف يجب عليه أن يرجع قيمته، وأيضا الغلة التي حصلت من هذا الشيء أيضا يجب عليه أن يرجعها أيضا لصاحب هذا الشيء، لأنه إنما أخذ هذا الشيء غصبا، بخلاف عندما يشتري هذا الشيء. نعم، ثم يجد بعد ذلك فيه عيبا. اي طبعا، هذا يعني اذا تلف هذا الشيء حتى لو كان بدون تفريط، نعم، هذا غير مسألة العارية، غير مسألة عندما يستعير الانسان، نعم، يعني شيئا، او عندما تكون عفوا مسألة الوديعة، غير مسألة الوديعة، اذا استودع الانسان شخصا اخر وديعة، فنعم إن كان ما فوّط وتلفت بدون تفريط منه فهو لا يتحمل شيء، وإذا كان تفريط هناك تفريط فهنا يتحمل، وأما في هذه الحالة لا، هو يضمن في هذه الحالة في كلتا الصورتين، حصل تفريط ولا لم يحصل تفريط. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. طبعا في بعض النسخ هذا حديث حسن صحيح في بعض النسخ، ولكن الصواب أن حسن صحيح إنما هو في الحديث أو في الإسناد الذي بعد هذا الإسناد عليكم السلام. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. نعم لعلك يا أستاذ ياسر لا تشغلنا بارك الله فيك. ما يخالف أنت الآن دخلت يا أستاذ ياسر. نعم قال نعم قال حدثنا أبو سلمة نعم يحيى بن خلف. وأبو سلمة يحيى بن خلف طبعا المزي ترجم له بيحيى بن تخلف نعم في تهذيب الكمال. وأما في تهذيب التهذيب وفي التقريب يحيى بن خلف، وهكذا في الثقات لابن حبان، وهكذا عند أبي عيسى الترمذي، وهكذا أيضا عند البزار. نعم نعم يحيى بن خلف هذا الراجح أنه ثقة، فقد روى عنه البزار حديثا فقال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وهو ثقة، فوثقه البزار. وذكره ابن حبان في الثقات، هذا الأمر الأول. طبعا الحافظ بن حجر قال صدوق في التقريب ولقب أنه ثقة. الأمر الأول الذي يدل على أنه ثقة أن البزار قد وثقه وابن حبان ذكره في الثقات. الأمر الثاني أن أبا عيسى الترمذي قد صحح له. نعم وأن ابن خزيمة قد احتج به. نعم الأمر الثالث أن يحيى بن خلف لم يتكلم فيه أحد. نعم نعم الأمر الرابع يعني رواية الحفاظ عن يحيى بن خلف هذا مما يقويه، هذا مما يقويه. نعم فالراجح في يحيى بن خلف أنه ثقة. نعم قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي. وعمر بن علي توفي سنة 90 و100 وهو ثقة، هو ثقة جليل. نعم وقد خرج له الجماعة أيضا. نعم ولكن تكلموا فيه فيما يتعلق بتدليسه، فكان شديد التدليس حتى لعله انفرد بهذا التدليس الذي وصف به عليكم السلام. ماذا كان يفعل؟ كما قال ابن سعد يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يقول مثلا هشام بن عروة، ويكون لم يسمع من هشام بن عروة، وإنما في حال سكوته يذكر في نفسه من حدثه، ثم يسكت يعني السامع يعني رآه يسكت وهو يذكر في نفسه الذي حدثه، ثم يقول هشام بن عروة، ويكون لم يسمع من هشام بن عروة. نعم فتدليسه رحمه الله شديد، وهذا التدليس يسمى بتدليس القطع أو تدليس السكوت وهذه قضية مهمة، وهو أنه ينبغي أن يعلم أن التدليس أنواع ليس نوعا واحدا. وفائدة ذلك أنك تتعامل مع كل نوع بما يخصه. نعم يعني تدليس السكوت لو أردت أن تتعامل مع مثل تدليس الإسناد تخطئ ولا ما تخطئ؟ تخطئ. تدليس الإسناد يعني يقول الشخص الراوي عن فلان وهو لم يسمع منه، لكن قال حدثنا ولا قال عن؟ قال عن فلان وهو لم يسمع من هذا الحديث. فلو أردت أن تعامل تدليس القطع أو السكوت بهذه المعاملة التي تعامل بها تدليس الإسناد أخطأت، هنا يحيى هنا عفوا عمر بن علي قال حدثنا، ولكن هو سكت بالنسبة للسامع وذكر في نفسه من حدثه، ثم قال هشام بن عروة، وهشام بن عروة ما حدثه. نعم، فإذا لابد أن تعرف نوع التدليس حتى تتعامل معه. وقد تقدم لنا فيما سبق أن التدليس يعني قد يكون سبعة أنواع. نعم، يعني هناك مثلا تدليس الشيوخ، وهو أن الإنسان يسمي شيخه بأسماء متعددة. هو نعم سمع من هذا الشيخ، هو سمع من هذا الشيخ نعم، لكن لا يذكر باسمه المشهور. نعم، يعني مثلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لو قال مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عثمان، حنا نعرف أنه أبو بكر الصديق، ما نعرف أنه أبو بكر الصديق. نعم، فتدليس الشيوخ هو أن يسمي الإنسان شيخا باسم ليس بالمشهور، أو يكنيه بكنية هو مشهور باسمه ولكن كنه. ابن عباس روى حديث أيضا قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فلو قال ابن عباس حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي أبو حفص، من أبو حفص؟ لكن عندما قال عمر معروف عمر بن الخطاب. نعم، لكن لو قال أبو حفص، أبو حفص ما. نعم، فتدليس الشيوخ هو الشخص نعم يعني سمع من الشيخ لكن يسميه باسم ليس بالمشهور. نعم، والسبب في هذا إما أن يريد أن يخفيه، لأن هذا الشيخ ضعيف، هذا الشيخ ضعيف فيريد أن يخفيه. نعم، وإما يريد أن يتكثر. نعم، يقول مرة حدثنا ويذكر باسمه، ومرة يقول حدثنا ويذكر بكنيته، ومرة يقول حدثنا ويذكر بلقبه، فيظن الظان أنه روى عمن؟ عن ثلاثة، وهو واحد ليس بثلاثة، هو واحد. نعم، كيف؟ يعني نعم، يعني إذا سمى باسم ليس بالمشهور أهرب على الموجودين. نعم، فالمهم التدليس أنواع، لا بد أن الإنسان يعرف هذه الأنواع حتى يتعامل معها على كل نوع يتعامل معه. فعمر بن علي معروف بتدليس السكوت والقطع. قال عن هشام بن عروة، هنا نعم عن هشام بن عروة ولم يصرح بالتحديث، وهشام بن عروة بن الزبير وهو أيضا إمام جليل، وتوفي عام 46 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن أبي عروة بن الزبير تقدم، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. أبو عيسى صحح الإسناد الثاني، وأما الأول فلم يصححه، نعم، من أجل مخلد بن خفاف ليس بالمشهور، وأما في الإسناد الثاني فرجاله كلهم ثقات. نعم، ولكن قال غريب من حديث هشام بن عروة. قال واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. نعم، طبعا الإمام البخاري يقول عن هذا الحديث أنه حديث منكر ولم يصححه. نعم، وأيضا ممن ضعف هذا الحديث أبو داود، نعم، صاحب السنن، وأيضا أبو حاتم الرازي أيضا ممن قال إن هذا الحديث لا يحتج به، نعم، أو كلمة نحوها. نعم، ثم قال أبو عيسى وقد روى مسلم ابن خالد الزنجي، ومسلم ابن خالد الزنجي هذا فقيه من فقهاء مكة، نعم، ولكنه ليس بالحافظ. نعم، له أوهام وأخطاء. هذا الحديث عن هشام بن عقبة. نعم، تابع فيه عمر بن علي. قال: وروى جرير أي بن عبد الحميد الضبي عن هشام أيضا. إذن هنا ثلاثة قد رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة: مسلم بن خالد، وجرير بن عبد الحميد، وعمر بن علي. قال: وحديث جرير يقال تدليس، دلس فيه جرير لم يسمح من هشام بن عروة. نعم، طبعا هذا الحديث كما تقدم الآن له كم إسناد؟ نعم، يعني الآن ثلاثة أوجه عن هشام بن عروة، وتقدم وجه آخر عن مخلد من طريق مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير. فهنا راويان قد رواه عن عروة بن الزبير ابنه هشام، وعن هشام ثلاثة: عمر بن علي، ومسلم بن خالد الزنجي، وجرير بن عبد الحميد. وقد تابع هشام على رواية هذا الحديث مخلد بن خفاف. نعم، كما ذكرت يعني أهل العلم بالحديث قد اختلفوا في صحة هذا الحديث. فالبخاري ممن ضعف هذا الحديث، وأبو حاتم الرازي وأبو داود كلهم قد ضعفوا هذا الحديث. نعم، بالنسبة للإمام البخاري يعني عن مسلم بن خالد الزنجي أنه ليس بشيء فضعفه، وقال إن حديث جرير إنما دلسه، إنما أخذه في المناظرة. نعم، ليس سماعا. نعم، وأيضا بالنسبة لطريق مخلد بن خفاف أنه ليس بالمشهور، وبالنسبة لحديث عمر بن علي قال أنه غريب وليس بالمشهور. نعم، فرد هذه الأسانيد جميعا، الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم على صحة هذا الحديث. نعم، وفي الحقيقة أنه لولا يعني ما جاء عن البخاري وأبي داود وأبي حاتم الرازي، وإلا لقلنا أن هذا الخبر قوي بهذه الطرق، ولذا أبو عيسى قد صحح طريق عمر بن علي. لكن تصحيح لطريق عمر بن علي هو قد سأل البخاري، أن البخاري لم يعرفه من حديث عمر بن علي، قال له الترمذي: هل دلسه؟ قال: لا أعرف أنه يدلس. مع أن عمر بن علي كما تقدم مشهور بالتدليس الشديد، نعم، فبالتالي أن طريق عمر بن علي التي صححها أبو عيسى الترمذي فيها نظر ولا ما فيها؟ فيها نظر، يعني يخشى من تدليس عمر بن علي لهذا الخبر. وإلا لو كان عمر بن علي لا يدلس لقلنا بصحة هذا الخبر أو هذا الإسناد كما صححه أبو عيسى الترمذي، ولكن هو يدلس تدليسا شديدا. نعم، فقد يكون هنا دلس، وحتى لو قال حدثنا يخشى أيضا من ماذا؟ من تدليسه، يخشى نعم أيضا من تدليسه. نعم، هو طبعا نقل عن أبي عيسى الترمذي أنه صححه. أي نعم، لما نقول عن أبي عيسى الترمذي أنه صححه نقل ابن حجر وغيره، وأيضا في تحفة الأحوذي في الطبعة الحجرية في الشرح نقل أن الترمذي صححه، وأيضا في المتن الذي في الأعلى في الطبعة الحجرية أيضا أنه صححه. نعم، وإنما الذي حسنه هو الطريق الأولى، وأما الطريق الثاني فقد صححها. نعم، نعم، هنا قول وسط بين المصححين وبين المضاعفين، وهو قول أبو حاتم الرازي. قال: هذا الخبر وإن كان لا تقوم به حجة، ولكن العمل عليه، فعمومات النصوص تؤيد ذلك، أمما عمومات النصوص تؤيد ذلك، نعم، وهو أن الخراج بالضمان، فالذي له خراجه عليه أن يضمنه، كما أن الذي هو في ضمانه فإن خراجه له، بما أن هذا في ضمانك إذن خراج لمن؟ إذن خراج لك، نعم، إلا كما تقدم استثنى صورة الغصب فقط من هذه المسألة. ولذا قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، ولم يستثني أحدا. قال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، هو الذي يجب عليه أن يضمنه. قال: ونحو هذا من المسائل يكون فيها الخراج بالضمان. نعم، وطبعا هذه قاعدة يسار عليها في مثل هذه المسائل، كما ذكر أبو عيسى الترمذي، وقد تقدم لنا شيئا من ذلك. نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. نعم، الثمار التي تكون لشخص معين. نعم، ما حكم الأخذ من هذه الثمار؟ الثمار هذه، نعم، الثمار إما أن تكون لشخص معين، وإما أن لا تكون لشخص معين. نعم، فالكلام إذا كانت هذه الثمرة لشخص معين، هل تكون ثمرة لشخص غير معين؟ نعم تكون. هذه الآن النخيل التي، نعم، في الشوارع هذه، وإن كانت هي للبلدية، لكن البلدية يعتبر يعني، أي نعم، ملك مشاع للناس جميعا، ملك مشاع للناس جميعا، نعم، ملك مشاع للناس جميعا، نعم. فأحيانا هذه النخيل تثمر في الحدائق، في الطرقات، خاصة إذا لقحت، نعم، فهذه ليست يعني ملك لشخص خاص، نعم. فالكلام عندما تكون الثمرة لشخص معين، نعم، هذه الثمرة عندما تكون لشخص معين، هذه فيما يتعلق بالأخذ منها، هذه لها صورتان في الأخذ. الصورة الأولى الجائزة، وهو أنك تأخذ تأكل بدون ماذا؟ بدون أن تتخذ خبنة، يعني بدون أن تأخذ بماذا؟ بثوبك، لا تملي ثوبك تملاه وتخرج من البستان، لا، وإنما تأخذ ما تأكل في فمك، يعني تأخذ حاجتك، فهذا مرخص فيها، ولا يحق لصاحب الثمرة ماذا؟ منعك، لا يحق لصاحب الثمرة منعك، هذا مرخص فيه، هذا شيء قد رخص فيه الشارع، هذا شيء قد رخص فيه الشارع. نعم، نأتي إلى الحديث. نعم، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نعم، وهو الأموي، وهو ثقة، نعم، قال النسائي لا بأس به، وقال في رواية ثقة، فهو ثقة، نعم، وتوفي عام 44 و200. قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، نزيل مكة. يحيى بن سليم هذا فيه كلام كثير، نعم، وخلاصة هذا الكلام أن حديثه على أقسام، خلاصة هذا الكلام أن حديثه على أقسام. أولا، إذا حدث من كتابه فإنه لا بأس به، لا بأس بحديثه، والأصل في حديثه الاستقامة، كما قال يعقوب بن سفيان الفسوي. الثاني، إذا كان الراوي عنه الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، قال البخاري حديث الحميدي عن يحيى بن سليم صحيحة. أحاديث الحميدي عن يحيى بن سليم صحيحة، هذا القسم الثاني من حديثه. الثالث إذا كان شيخه ابن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم، فقال الإمام أحمد أنه قد أتقن يحيى بن سليم، أنه قد أتقن حديث ابن خثيم. نعم، هذا الثالث. القسم الرابع إذا روى عن عبيد الله بن عمر كما في هذا الحديث، فإذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فإنه لا يحتج به. النسائي يقول أن رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر منكرة، والبخاري يقول أنه يهم، يقول أنه يهم، ولذا تكلم في هذا الحديث وعله بذلك، وعله بهذه العلة. نعم، بقي القسم الخامس إذا حدث من حفظه ففيه ضعف، إذا حدث من حفظه فيه ضعف. وتلاحظون أن هذه التقسيمات طبعا هي كما تقدم كلام الحفاظ، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف فصلوا لك حال الراوي. نعم، تفصيل، فصلوا لك حال الراوي تفصيل. نعم، فهم يدرسون الراوي ويتتبعون حديثه ويتتبعون شيوخه ويتتبعون تلاميذه ورواة عنه، ويتتبعون حاله، تغير حفظ ما تغير، اختلط ولا لم يختلط، كتاب صحيح ولا غير صحيح، حفظ متقن ولا غير متقن، كم روى من الأحاديث. فبالتالي يعني بحمد الله السنة محفوظة، السنة محفوظة. ولذا كان هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. نعم، وأما المتن فسوف يأتينا أن هذا المتن قد جاء من غير وجه، ولكن الكلام على هذه الطريق فهذه الطريق لا تصح، وقد ضعفها البخاري. قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث في كتابه العلل الكبير، قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها، هذا منها. نعم، فهذا الإسناد لا يصح. لكن قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وسوف يأتينا حديث عبد الله بن عمرو، وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو، وسوف يأتينا أيضا حديث رافع بن عمرو، وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. إذن هذا الخبر قد اتفق البخاري والترمذي على ضعفه. قال وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. نعم، والصواب والله أعلم هو ما تقدم. طبعا تنصيص أبو عيسى على ابن السبيل لأن ابن السبيل هو أكثر ماذا؟ أكثر حاجة، هو أكثر حاجة، يعني الشخص المحتاج. أنت غير محتاج هنا لا تأكل، وأما إذا كنت محتاجا فكل ما يكفيك. نعم، قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت تقدم. قال حدثنا الليث بن سعد الإمام الفهمي المصري الإمام، وتوفي عام 75 و100. قال عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان وهو أيضا إمام جليل وكان من أهل الصلاح والفضل، ولكنه أيضا ليس بالمتقن رحمه الله، له بعض الأوهام. الأصل في حديثه الحسن. نعم، وهذا الحديث حديث محفوظ له أكثر من طريق. نعم، وقد توبع ابن عجلان في هذا الحديث كما سوف يأتينا. قال عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ثقة. نعم، وأما إذا روى عن أبيه وهو شعيب كما هو هنا شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن شعيبا لا بأس به، شعيب لا بأس به، نعم. وشعيب إنما عرف برواية عن جده، وهذه السلسلة تقدم لنا أن فيها حديث كثيرة ومتون عديدة في الكتب الستة، نحو 200 حديث في الكتب الستة، السنن الأربع نحو 200 حديث بالمكرر، أكثر من 80 و100 بالمكرر، نعم. وطبعا السبب في هذه السلسلة هو أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث ما يكتب ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال أبو هريرة ما حد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، نعم. وطبعا عبد الله بن عمرو استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو طبعا قريش قالت لعبد الله بن عمرو أنت تكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يتكلم فيه، نعم. ويعني قد يتكلم الإنسان في شيء يعني ليس قاصدا الكلام فيه في بعض الحالات، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يخرج منه إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث جعلها في صحيفة ووضعها في صندوق محافظة عليها، نعم. فكان أحيانا يخرج الصندوق ويستخرج منه الصحيفة ويحدث من الصحيفة، كما جاء عند الدارمي أنه سئل عبد الله بن عمرو، جاء إليه ناس وسألوه أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، فأخرج الصندوق وله قفل، ففتح القفل وأخرج منه الصحيفة، وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال القسطنطينية تفتح قبل ماذا؟ قبل رومية، ورومية عاصمة إيطاليا، روما، نعم. ونسأل الله أن يعجل بالفتح، نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفتح، وهذا الفتح يكون والله أعلم بعد الملاحم التي سوف تحصل ما بين المسلمين وما بين روم سكان أوروبا وأمريكا، نعم، ويكون النصر فيها حليف المسلمين، نعم. قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، سئل عن الثمر المعلق، نعم. إذن عندنا ثمر معلق وعندنا ثمر ماذا؟ متساقط على الأرض، وحرمة الثمر المعلق أكثر من حرمة ماذا؟ الثمر المتساقط على الأرض، حرمة الثمر المعلق أشد من حرمة الثمر المتساقط على الأرض. فقال من أصاب منه من ذي حاجة، أنت أخذت من الثمر المعلق حاجة لحاجتك غير متخذ خبنة، أي غير حامل في ثوبه طرف ثوبه، فلا شيء عليه. فإذا من باب أولى الثمر ماذا؟ المتساقط، من باب أولى الثمر المتساقط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، نعم، وهذا الخبر إسناده حسن، وقد توبع كما تقدم محمد بن عجلان، وقد ذكر أبو داود طرق هذا الخبر. وذكره مطولا لعل الأستاذ إسلام ينتبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نفس إسناد بعيسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، نعم. إذن عندنا يعني ثلاثة شروط، أولا أن يكون هناك حاجة. إذا كان ما لست محتاجا لست جائعا لا تأخذ. نعم. الأمر الثاني نعم يعني لا تأخذ خبنة تحمل. الثالث يعني تأكل ما يكفي ماذا؟ ما يكفي حاجتك. نعم. قال فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء من فعليه غرامة مثلية والعقوبة. نعم غرامة مثلية مثل ما أخذ. نعم مثليه عليه غرامة مثليه. نعم مثليه أحسنت. والعقوبة العقوبة على أخذه. قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. نعم ثمن المجن ربع دينار. قال وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء، أي الطريق التي تؤتى، والقرية الجامعة، قرية حية جامعة، وجدت لقطة في القرية الجامعة. قال فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إلي، وإن لم يأتي فهي لك. نعم هذا حكم اللقطة. وما كان في الخراب، نعم يعني دفن الجاهلية، مثل ما يجدون في مصر كنوز من ماذا؟ من الفراعنة مثلا، ومثل ما كان يجدون في أطراف خيبر، يجدون كانوا في أطراف نعم خيبر أو عفوا في نعم مدائن صالح، كان يجدون قطع ذهبية. نعم هذه جاهلية، غالبا جاهلية. نعم قال نعم قال وما كان في الخراب يعني في الشيء الخرب القديم، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. الركاز إذا وجدت ركازا، الركاز هو دفن الجاهلية، تخرج الخمس والباقي ماذا؟ والباقي لك، أربعة أخماس لك. وأخبرتكم بالشخص الذي أتى إلي يسألني أنه وجد في أطراف الجزيرة شمال الجزيرة وجد صنما من ذهب، وجد نصف رأس ونصف الجسم من ذهب. نعم فسألني عنه فقلت له أخرج الخمس ولا تبيع على أنه صنم، لابد أنك تكسره ولا يعني يغير. فقال إن قيمة تنقص. قلت له ما يجوز تبيع أصنام. نعم فدفن الجاهلية فيه الخمس. نعم قال ثم قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب تابع ابن عجلان بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها يعني احفظها. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبيد الله بن الأخنس قال عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها. نعم خذها. وكذا قال فيها أيوب يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها. نعم ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال عن ابن إسحاق قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ضالة الشاة فاجمعها حتى يأتيها باغيها. إذا كم ساقها بن أبو داود؟ نعم أربعة أو خمسة ساقها. نعم ساق بارك الله فيكم من حديث الوليد بن كثير وعبيد الله بن الأخنس وأيوب ويعقوب بن عطاء ومحمد بن إسحاق. نعم وطريق بن عجلان السادسة. نعم نعم فهذا الخبر حديث حسن. نعم ثم قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي وأبو عمار الحسين بن الحسين بن حريث الخزاعي ثقة. قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني وهو أيضا ثقة. الفضل بن موسى السيناني أيضا توفي بعد 90 وهو ثقة، نعم، ولكن له بعض الأوهام. قال عن صالح بن أبي جبير، نعم، قال عن أبيه. صالح بن أبي جبير وأبوه كلاهما ليس بالمعروفين، فيهما جهالة. صالح بن أبي جبير وأبوه كلاهما فيهما جهالة. قال عن رافع بن عمرو، قال طبعا رافع بن عمرو تقدم أنه ذكر في الباب، قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني أي الأنصار فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. إذن هو في حاجة ولا ليس في حاجة؟ هو في حاجة. قال لا ترمي وكل ما وقع، نعم، أشبعك الله وأرواك، نعم. طبعا هذا الخبر يوافق حديث عمرو بن شعيب في شيء ويخالف في ماذا؟ في شيء آخر، نعم. نهى قال لا ترمي، هذا يخالف ما تقدم في حديث عمرو بن شعيب أن سئل عن الثمر المعلق قال من أصاب منه، نعم، من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، نعم. قال وكل ما وقع، هذا يوافق حديث عمرو بن شعيب، فإذا كان رخص في الثمر المعلق إذا الساقط من باب أولى، نعم. طبعا حديث عمرو بن شعيب أقوى من حديث رافع بن عمرو، أقوى من حديث رافع بن عمرو، وقد يكون يعني أنه لا تأخذ من المعلق إذا كان هناك شيء ماذا؟ متساقط. إذا كان هناك شيء متساقط أنت لست بحاجة إلى ماذا؟ إلى المعلق. إذا كان شيء متساقط فأنت لست بحاجة إلى الشيء المعلق، نعم. وغالبا ثمرة النخيل غالبا ماذا؟ نعم، يعني يتساقط البسر ويعني الثمرة تتساقط، نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، نعم. وطبعا في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب، حسن غريب، حسن صحيح غريب. وأما في الرسالة والتأصيل حسن غريب صحيح، نعم. وتقدم الكلام على هذا المصطلح. الأقرب والله أعلم أن يعني حسن صحيح غريب وحسن غريب صحيح أنهما تقريبا متقاربان، يعني أن هذا الخبر عند أبي عيسى الترمذي أنه محفوظ، أنه محفوظ، أنه محفوظ، نعم. ولكن والله أعلم حسن صحيح يعني قد يكون أقوى من حسن غريب صحيح، وذلك أن حسن غريب صحيح قد تكون هنا قدم الغرابة لأنها في هذا الخبر أشد وأوضح. الآن حسن غريب صحيح وحسن صحيح غريب كلا الحكمين أو اللفظين فيه ذكر ماذا؟ الغرابة. ولكن في المصطلح الأول حسن غريب قدم الغرابة، وحسن صحيح غريب أخر ماذا؟ الغرابة. هل هذا من باب التفنن يتفنن أبو عيسى؟ هو معروف بالتفنن رحمه الله، وهو أنه يعبر عن الشيء بتعبيرات متعددة والمعنى ماذا؟ واحد. وكما تقدم أن أكبر كتاب بين أيدينا فيه الأحكام الحديثية بأنواعها هو كتاب الجامع لأبي عيسى. وهناك من تتبع أحكام على الأحاديث فوجدها تقريبا يعني تصل إلى نحو 200 العبارات التي يستعملها فهي عبارات كثيرة. فكأنه والله أعلم أنه إذا قدم مصطلح الغرابة كأن الغرابة هنا تكون ماذا؟ أقوى. كأن الغرابة تكون أقوى، وكلما قويت الغرابة كلما الخبر ماذا؟ يعني أضعف، يضعف. نعم، ولذا الخبر المشهور من حيث الجملة أصح من الخبر الغريب. الغريب في منه الصحيح ومنه غير الصحيح. حنا نتكلم الآن عن الخبر الغريب الصحيح. الصحيح المشهور في الجملة أصح من الصحيح الغريب، أصح من الصحيح الغريب. نعم، وأنا مرة ملت إلى أن يعني هذا تفنن من أبي عيسى، وكأن اتضح لي يعني كأن لا أقول يعني شيء يستطيع الإنسان أن يقول به، أن كأنه إذا قدم الغرابة كأن الغرابة هنا أشد، والله أعلم. نعم، فهذا الخلاصة أن هذا الخبر غريب وأن في إسناده من ليس بالمشهور. نعم، والله هو لا شك يعني الإفساد ممنوع، الإفساد ممنوع مطلقا، الإفساد نعم الإفساد ممنوع، الإفساد نعم لا شك الإفساد ممنوع، يعني هذا بناء على ثبوت الخبر، بناء على ثبوت خبر رافع ابن عمرو. نعم، ولا شك أن إذا أمكن للإنسان لا يرمي، نعم، وإنما يأخذ ما سقط، لا شك هذا هو الأولى. قال: باب ما جاء في النهي عن الثنيا. نعم، طبعا الثنيا لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الثنيا موضحة ومحددة. نعم، يعني بعتك هذه الأرض إلا مثلا 100 متر الأخيرة. نعم، بعتك هذه الأرض إلا الجهة المعينة. نعم، بعتك هذه السيارة نعم إلا الحمولة التي فيها. نعم، فنعم يعني إذا استثنيت شيئا معلوما محددا موضحا مبينا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما إذا لم يكن هذا الشيء موضح ولا مبين، هذه نعم هذا بستان فيه 1000 نخلة، نعم، وقلت بعتك هذا البستان اللي فيه 1000 نخلة إلا 100 نخلة ولم تحددها بأعيانها، نعم، فهل هذا البيع يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن النخيل مختلف، النخيل مختلف، وأنتم تعلمون أن ثمر بعض النخيل يكون ثمنه غالي، وبعض الثمر يكون ثمنه ماذا؟ يكون ثمنه نعم أقل، أقل بكثير. فلابد أن تحدد هذه النخلات التي استثنيتها. نعم، يعني مثلا هذه المزرعة فيها مثلا 1000 نخلة، فيها مثلا 100 إخلاص والباقي أنواع، فقلت له أنا بعتك هذه المزرعة إلا 100 النخلة التي هي من نوع الإخلاص، وهي بالفعل 100 نخلة إخلاص، والباقي ليس بإخلاص، الباقي سكري أو برحي أو صقعي أو كذا وكذا، فهذا البيع جائز، لأن هنا الاستثناء ماذا؟ معلوم، الاستثناء هنا معلوم. نعم، قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وهو ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة حافظ. قال الإمام أحمد أو أن الإمام أحمد رحمه الله كان يلقبه بشعبة الصغير، نعم لحفظه، توفي عام 250 و200. قال حدثنا عباد بن العوام وهو الكلابي الواسطي وهو ثقة، توفي عام 85 و100. قال أخبرني سفيان بن حسين، وسفيان بن حسين ثقة إلا في روايته عن الزهري، سفيان بن حسين ثقة إلا في روايته عن الزهري، فحديثه ينقسم إلى قسمين، ما رواه عن الزهري فلا يحتج به، وما رواه عن غير الزهري فهو ثقة. قال عن يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد البصري ثقة جليل، ثقة ثبت، نعم كان من أهل الفضل. قال عن عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم المكي الإمام، وعطاته في عام 14 و100 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. قال عن جابر بن عبد الله، طبعا ما وصف بأنه تغير هذا لم يعني هذا لم يؤثر على حديثه إن كان ثبت ذلك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم، والثنيا إلا أن تعلم. طبعا بعضهم ضبطها الثنيا والأقرب الثنيا، إلا أن تعلم. فإذا نهى عن الاستثناء إلا أن يعلم، نعم إلا إذا كان هذا الاستثناء معلوما، وأما المحاقلة والمزابنة والمخابرة هذه سوف تأتينا فيما بعد بمشيئة الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. طبعا هذا الحديث قالوا تفرد به عباد بن العوام، يقول ابن عدي تفرد به عباد بن العوام، تفرد به عباد بن العوام، نعم. وقال أيضا ابن عدي أنه يعني لا يعرف أو لا أعرف لسفيان بن حسين عن يونس بن عبيد إلا هذا الحديث، يقول لا أعرف أو لا يعرف لسفيان بن حسين عن يونس بن عبيد إلا هذا الحديث، نعم. طبعا الإمام البخاري رحمه الله أعلى هذا الحديث، أعلى هذا الإسناد، قال لا أعلم ليونس بن عبيد سماع من عطاء، يقول لا أعلم ليونس بن عبيد سماع من ماذا؟ من عطاء، يقول لا أعلم ليونس بن عبيد سماع من عطاء. ومما يقوي قول البخاري أنه في الكتب الستة ليس ليونس بن عبيد عن عطاء والله أعلم إلا هذا الحديث، والله أعلم ليس له والله أعلم إلا هذا الحديث، نعم. ولكن هذا الحديث قد جاء من أوجه أخرى، فرواه ابن جريج عن عطاء عن جابر بنحوه، رواه ابن جريج عن عطاء عن جابر بنحوه كما في مسلم، ورواه أيضا مسلم من حديث أيوب عن أبي الزبير عن جابر، من حديث أيوب عن أبي الزبير عن جابر، فصح هذا الحديث، نعم. فهذا المتن متن صحيح، ولكن بالنسبة للإسناد فتقدم أن أبا عيسى الترمذي يرى، عفوا، أن الإمام البخاري يقول لا يعرف ليونس بن عبيد سماع من عطاء، نعم. ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين.